ولسوف يعطيك ربك فترضى. إضافة إلى هذا هذه البشارة الكبرى له صلى الله عليه وسلم العامة، ذكر الله عز وجل قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. العطاء يا أخوان الكرام مضاد تماما للقضية التي يتحدث عنها الكفار، وهو الإبعاد والقلاء وغير ذلك، لأنه لا يعطى من تبغض، أنت لا تعطي من تبغض، فالإعطاء دليل على أن الله عز وجل أحبه وقربه ودافع عنه صلى الله عليه وسلم. بل جاءت الآية ولا سوف، أي سيستمر العطاء، وسوف هنا تشعر بأن العطاء سيمتد امتدادا بعيدا وطويلا، ويعني له أمد بدلالة سوف، بخلاف السين، لو كانت السين كانت أقصر أمدا، صحيح أنها تدل على المستقبل لكنها أقصر أمدا. ثم جاءت اللام لتدل على التوكيد ولا سوف، اللام هنا للتوكيد. ثم جاء الفعل مضارع يعطيك للتدليل على أن عطاء الله له ليس عطاء منقطعا وإلا سارت وقد أعطاك، لكن ولا سوف يعطيك دليل على استمرار العطاء له صلى الله عليه وسلم. ثم قال فترضى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وذكر كلمة الرب يا جماعة مناسبة جدا لهذا المقام، لأن كلمة رب تدل على الحماية والحياطة والإنعام والدفاع وغير ذلك، ولذلك يسمى رب الأسرة أو صاحب الأسرة أو الذي في البيت يسمى رب الأسرة، لأنه يقوم على شؤونه ويحميه ويحرسه وإلى آخره. فمواطن العطاء يتناسب معها ذكر الرب دائما، مواطن الحماية يتناسب معها ذكر الرب، مواطن المجلجلة القوية اللي فيها مواطن إخافة يتناسب معها لفظ الجلالة الله. ولذلك دائما أبو السعود في تفسيره يذكر لفظ الجلالة، خصوصا إذا وصل لفظ الجلالة يذكر سبب ذكره بالذات، ومن ضمن العبارات التي يكررها دائما يقول وذكر لفظ الجلالة في هذا الموطن لتربية المهابة في النفوس. وستجد غالبا المواطن التي يجي فيها لفظ الجلالة هي مواطن عظيمة مجلجلة تحتاج إلى قوة.